وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قال شيخ السعدي رحمه الله تعالى: وهذا برهان وبيان لبطلان دعوى المشركين الكافرين الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله يعبدونهم ويزعمون أنهم يكونون لهم أولياء ينجونهم من عذاب الله وينيلونهم ثوابه وهم قد كفروا بالله وبرسله. فيقول الله تعالى لهم على وجه الاستفهام الإنكاري المتقطع بطلانه في العقول، والاستفهام الإنكاري المراد منه النفي: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، أي لا يقول ذلك ولا يوالي ولي الله معاذ ولا يوالي ولي الله معاديا لله أبدا. إن كان وليا لله فإنه يوالي أولياء الله لا يوالي أعداء الله جل وعلا، فإن الأولياء موافقون لله في محبته ورضاه وسخطه وبغضه، فيكون على هذا المعنى مشابها لقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه. فهذا في رد دعوى الكفار وقولهم أنهم اتخذوا عباد الله أولياء. من كان يزعم الولاية أو أنه من أولياء الله فلا يتخذ أعداء الله جل وعلا أولياء، وهذا المراد. قال: لا يكون ذلك ولا يوالي ولي الله معاديا لله أبدا. فهم يزعمون أنهم أولياء لله تبارك وتعالى، إلا أنهم يعادون الله ويكفرون بالله عز وجل. فمن زعم أنه يتخذ ولي الله وليا له وهو معاد لله فهو كاذب، لأنه إذا كان يتخذ ولي الله وليا فبالضرورة أن يكون موافقا له في سيره على الطريق، فكيف يكون هذا معاديا لله تعالى؟ لا يجتمعان، فهو كاذب في الدعوى. ويحتمل وهو الظاهر أن المعنى: أفحسب الكفار بالله المنابذين لرسله أن يتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم وينفعونهم من دون الله ويدفعون عنهم الأذى، هذا حسبان باطل وظن فاسد، فإن جميع المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضر شيء. ويكون هذا كقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا فلا يملكون مثقال فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقوله جل وعلا: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ونحو ذلك من الآيات التي يذكر الله فيها أن المتخذ من دونه وليا ينصره ويواليه ضال خائب الرجاء غير نائل لبعض مقصوده. فذكر في الآية معنيين: المعنى الأول هذا الذي يعادي الله تبارك وتعالى ويخالف شريعته ويكفر بالله عز وجل، كيف تصح دعواه أنه يتخذ أولياء الله أولياء له، فيزعم أن الأولياء وعباد الله المتقين هو يواليهم وأنه يوالي الأنبياء ويوالي الرسل، لكن في الواقع تجده يعادي الله تبارك وتعالى ويخالف شريعته، فهذا غير صحيح. ومن كان يدعي هذه الدعوة فدعواه باطلة. من زعم أنه يوالي الأنبياء والرسل والأولياء والعلماء والصلحاء فلا بد أن يكون محبا لله مواليا لله لا يعادي شريعته، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، هؤلاء الكفار هل إذا كانوا يزعمون أنهم يتخذون أولياء وعبادا ينصرونهم دون الله جل وعلا، فهذا حسبان باطل ودعوى غير صحيحة، فلا أحد ينفعهم دون يعني دون الله تبارك وتعالى، لا يملكون لهم لا كشف الضر ولا تحويلا لحالهم من حال إلى آخر، ولا قوة لهم على ذلك، ولا تنفعهم شفاعة ولا غير ذلك إلا بإذن الله جل وعلا. قال: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، أي ضيافة وكرا، فبئس النزل نزلهم وبئست جهنم ضيافتهم. ثم قال جل وعلا: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. قال الشيخ رحمه الله: أي قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل للناس على وجه التحذير والإنذار: هل أخبركم بأخسر الناس أعمالا على الإطلاق الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا؟ يعني لهم سعي في الحياة الدنيا لكنه ماذا؟ سعي ضال، ذهب هباء منثورا، لم يستفيدوا منه شيئا، سعى سعيا شديدا وفي آخر الأمر لم يجد شيئا، أي بطل واضمحل، اضمحل أي قل ونقص إلى أن صار معدوما أو شبيه المعدوم، واضمحل كل ما عملوه من عمل يحسبون أنهم محسنون في صنعه فكيف بأعمالهم التي يعلمون أنها باطلة وأنها محادة لله ورسله ومعادات، فمن هم هؤلاء الذين خسرت أعمالهم فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسر المبين؟ من هؤلاء؟ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، أي جحدوا الآيات القرآنية والآيات العيانية التي يرونها الدالة على وجوب الإيمان به وبملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر، فحبطت بسبب ذلك أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأن الوزن فائدته مقابلة الحسنات بالسيئات والنظر في الراجح منها والمرجوح، وهؤلاء لا حسنات لهم لعدم شرطها. لهذا قال بعض العلماء أن الوزن ما يكون للكافر لأنه لا حسنة له، لا حسنة له، وما يعمله من خير يوفى أجره بالدنيا. قالت: يا رسول الله، ما أغنى عن ابن جذعان ما كان يفعل، كان يكسب المأدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الخير ويصل الرحم. قال: لا ينفعه شيء، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي. والكافر تعجل له حسناته في الدنيا، إذا كان الكافر يعمل صالحا يعني العمل الصالح كالإحسان وكفالة اليتيم وصلة الرحم والصدقة والعمل الطيب والعمل الخير والعدل بين الناس وفيما يحكم وفيما يولي، هذا قد يكون من الكافر. قال صلى الله عليه وسلم: تعجل له حسناته في الدنيا، ويوم القيامة ما عنده شيء، لا شيء عنده، لكن يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا أسلم الكافر، إذا عمل خيرا، المؤمن إذا عمل خيرا يثاب في الدنيا والآخرة، الكافر إذا عمل خيرا يعجل له في الدنيا، فإن أسلم حسبت له تلك الأعمال الصالحة حسنات رحمة من الله جل وعلا. قال فعملوا بسبب ذلك أعمال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هؤلاء لا حسنات لهم لعدم شرطه وهو الإيمان كما قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لكن بعض الحديث التي جاءت أن الكافر خفت موازينهم أو في بعض النصوص التي تدل على أن الكافر يوزن، المراد وزن يبين أنه خاسر، وإلا في الأصل أنه لا ميزان لأن لا حسنات لهم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لكن تعد أعمالهم وتحصى ويقررون بها ويخزون بها على رؤوس الأشهاد ثم يعذبون عليها. هذا معنى ما ذكر في الميزان، ولهذا قال ذلك جزاؤهم، هذا فيما يخصهم يعني، أي حبوط أعمالهم وأنه لا يقام لهم يوم القيامة وزنا لحقارتهم وخستهم بكفرهم بآيات الله واتخاذهم آياته ورسوله هزوا يستهزئون بها ويسخرون منها، مع أن الواجب في آيات الله ورسوله الإيمان التام بها والتعظيم لها والقيام بها أتم القيام. وهؤلاء عكسوا القضية فانعكس أمرهم وتعشوا وانتكسوا في العذاب. ولما بين مآل الكافرين وأعمالهم بين أعمال المؤمنين ومآلهم، فقال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا إلى آخره الآيات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.